اعداد الشرائع. كلما كمل العمل القلبي حينئذ تبرأ من مناقضه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المراد من هذه الاعمال انها متلازمه. بمعنى ماذا؟ الاخلاص ينفيه او ضده الشرك والرياء نحو ذلك. كلما نقض اذا عدم الاخلاص لزم منه وجود الشرك. هكذا التلازم بينهما. لماذا؟ لانه نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فاذا عدم الاخلاص لزم من ذلك وجود الشرك. والنقص بالنقص بمعنى انه اذا نقص اخلاصه لابد ان يكون عنده شيء من الشرك. علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك لما جاء عند الكلام على باب الارادات والشرك فيها قال ذاك بحر مساح الله، لان لا يسلم منه الا من سلمه الله عز وجل. قال هنا والذين هم لربهم لا يشركون. قال لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون انه لا اله الا الله، انه لا اله الا هو الاحد الصمد. ومن كان كذلك فقد بلغ النهايه من تحقيق التوحيد الموجب لدخول الجنه بغير حساب، ومن لا فلا. يعني من وقع وتلبس بشيء من الشرك فلا بد ان يؤاخذ، سواء كان الشرك ظاهرا او كان باطنا. فظاهرا يعني ظهر للانسان انه قد اشرك، او يكون خفيا لأنه يعني قد يقع في الشرك وهو لا يشعر به، كما سيأتي في باب ما جاء في الرياء. ومن لا فلا، وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح مع الأكبر، فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. إذن والذين هم بربهم لا يشركون انتفى الشرك بحذافيره الأكبر والأصغر، فدل ذلك على أنهم قد حققوا التوحيد. الآية هذه والسابقة تدل على ماذا؟ على تحقيق التوحيد. ويلزم من ذلك انه داخل في مجاعه النصوص السابقه بانه من اهل الجنه، لكن الحكم الخاص الذي ذكره المصنف هذا لم ياتي في هاتين الايتين، وانما اراد ان يستدل له بين الحديث الاتي، لانه قال دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب. لم ياتي في النص السابق انه يقول ان ابراهيم يدخل بغير حساب ولا عذاب، كان الانبياء لا يحاسبون. وكذلك النص الاخر والذين هم بربهم لا يشركون دل على انهم يدخلون الجنه، لكن لا يلزم من ذلك ان يتم الحساب، لكن اراد ان يستدل على الجزء الثاني من الدرجه بالحديث الاتي. قال عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال ايكم راى الكوكب الذي انقضى البارحه فقلت انا. قوله عن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو ابن عم منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعه، وقيل ابن عتاب ابن فرقد السلمي ابو الهذيل الكوفي احد الاعلام، ومن كبار اصحاب الحديث ثقه الروى عن جابر بن عمار وسعيد بن جبير وغيرهم، وعنه شعبه والثوري وجماعه مات سنه 36 و100 وله 93 سنه او 93 سنه. عن حصين بن عبد الرحمن وتابعي قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هو ابن هشام الوالبي الاسدي وغلام الكوفي ابو محمد الامام الفقيه، نعم هذا امام لا شك، وكان من جله اصحاب ابن عباس روى عنه عن ابن الزبير وغيرهما، وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله وابو اسحاق ويعلى وجماعه، قتل بين يدي الحجاج سنه 95 فما امهله الله بعده ولم يذق غمضا حتى مات الحجاج. وروي في المنام وقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلة، قتلت، هذا قول الحجاج روي في المنام يعني بعدما مات روي في المنام. فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلة، وفي سعيد بن جبير 70 قتلة الله أعلم. قال فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، أي كوكبا رجم به تلك الليلة، يعني سقط كوكب سقط تلك الليلة. والقائل هو سعيد بن جبير، والكوكب النجم وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت تسمى ماذا؟ البارحة. قال ثعلب وغيره يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت، هذا الشاعر فيه خلاف، لكن هذا الشاعر قبل الزوال يقال الليلة، وبعد الزوال يقال البارحة. وهي مشتقة من بارحة إذا زال، وفيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة،

وإنما بمجرد النظر في الحديث حينئذ قد يأخذ قولا ويستنبط قولا ويراه حقا ثم مخالف للإجماع. ثانيا قد يجمع الصحابة على عدم الزيادة على قولين، يعني يختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث القول الثالث؟ اختلف الأصوليون والصواب لا، لا يجوز إحداث القول الثالث إلى البتة، ولو كان على جهة التفصيل أو ما يعبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض هذا القول وبعض هذا القول، هذا كذلك قول محدث، وإنما النظر يكون في ماذا؟ فيما أطلقه القولان إما إثباتا وإما نفع. إحداث القول الثالث يعتبر ممنوعا بالإجماع. هنا أجمع الصحابة على أنهم ماذا؟ لا يريدون القول الثالث، لم يقل به أحد من البتة، فالقول به حينئذ يكون مخالفا للإجماع، لأنه يلزم منه محذور، وهو أنه لو جاز أن يكون قولا ثالثا، لو جاز أن يكون قولا ثالثا وهو حق لجاز ماذا؟ أن يخلو ذلك العاصم عن قائل بالحق، وهذا باطل، هذا باطل، إذا بطل ذلك البطل بطل الملزوم. إذن ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيره، هذا فيه نظر العلم عند الله، بل لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، لا سيما عصر الصحابة، فعصر هو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف. قال ولكن، قال سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، اسم فاعل ترجمة، قالوا ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه، إذا الترجمان مراد به ماذا؟ البيان والإيضاح، ترجمان القرآن أي البيان والإيضاح، وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة المتكلم، وفيه لغات أجودها فتح التاء وضم الجيم، ترجمان هذا الأصل، والثاني ضمهما مع ترجمان، والثالث فتحهما ترجمان، ترجمان، ترجمان، بقي ماذا؟ بقي الثالثة ترجمان، لأنه فتح التاء وضم الجيم، وهذه أجودها. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل هنا وهو التفسير، وهو التفسير، ولا يلزم من ذلك أن يكون ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مصيبا في كل فرض فرض من أنواع التفسير. بدليل ما أن من الصحابة من خالف ابن عباس في بعض ما فسر به القرآن، ويكفي هذا. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن قائل إذا أراد أن يقوي المسألة هذا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فوجب أن نأخذ قوله كله، وإنما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل ثم جنسه، وأكثر ما يقوله الصواب. أما على جهة الأفراد هذا الأمر في كل مسألة على حدة، لأنه قد يجتهد ويخالفه غيره من الصحابة، قد يجتهد ويخالف نصا آخر، ومعلوم أن قول الصحابي لا يعتبر حجة عندما قال بأنه حجة إلا إذا لم يخالف نصا، وقد يجتهد الصحابي ويخالف نصا، لا يتعمد قطعا، لا يتعمد أن يخالف النص، لكنه قد لا يبلغه النص، ولذلك الصحابة اختلفوا في مسائل عدة، ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد، إذا المصير واحد، مصير واحد، ولذلك اختلفوا حتى في حج النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل متعددة، الحج قارنة أو منفردة، اختلفوا الصحابة مع كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دل ذلك على ماذا؟ على أن الصحابة قد يختلفون في بعض المسائل، فإذا نقل عن ابن عباس أو نقل عن غيره تفسيرا لآية ما فننظر هل أجمع على ذلك أو لا؟ إن أجمع فهو حجة للإجماع لا لذاته، لأن الصواب أن قول الصحابة ليس بحجة. ثانيا إذا اختلفوا حين رجعنا إلى الأصل، فقد نقل ابن تيمية الإجماع لأن الصحابة إذا اختلفوا لا يحل لأحد أن يقلد واحدا منهم، هذا الصحابة وكان من الأربعة الصحابة إذا اختلفوا نقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يقلد واحد منهم إلا بعرض قوليهما وأقوالهم على الكتاب والسنة لعموم قوله جل وعلا فإن تنازعتم بطبع للصحابة وغيرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وتنازع الصحابة دخلوا في الآية أو لا؟ دخلوا في الآية، إذا إن تنازعوا وجب أن نعرض ما تنازعوا فيه على كتاب السنة، هذا يدل على أن أقوال ليست بحجة،